جي. البسكت حركة اليد الأولى. أنا يا أسيب. البسكت وجهي البسكت تحرك. جي. وبديت فاش كنعاود دوك اليوتيوب ديالك الله يجازيك بخير. آمين. لما الله يسر عمرك زعما ودابا أنا متأكدة بزاف الناس كيديروا معك لأنك كتستافدوا مزيان. بارك الله بارك الله يا يمكن هادشي اللي فين حيت المربي ما كتاثرش بالرقيه بزاف مثلا السيد اللي خرج الدب هذه فات الخمسين عام وكتمشي مثلا عند الرقاه مراكش وهنا ولكن ما كتبدهش فلما درت المائده الجينيه المربيه طلعت كلمات وكتاثر عليها كلشي لان الجينيه المربيه تبغي الوعظ اكثر وايات خاصه بالتربيه والاهتمام والعنايه انت ملي كتسمعي هادشي الامور ملي كيراقي مثلا بدا يحكي ايات عندها المراضع مثلا يحكي مثلا على الامور هادي الصغار جمال كذا ما كتاثريش لا لا عقلتي واحد الجمعيه هادي كتر الجمعيه معاك واحد الجمعيه الاخرى ايوا انت درتي هذا ديال مربي مثلا يمكن دابا انا كندير مربي ولا مربيه مربي ولا ما عرفت شي حاجه ولا شي حاجه ماشي ضروري مربي المهم شي حاجه من الصغر عشان من الصغر حافظ من الصغر شي حاجه بحال هكا زيتي لا كنت كيف كنت كيف صافي واضح وعاوتاني داخل اليوم بحال بانت لي كاين حتى شي وحده عاشقه عاشقه شنو الاعراض اللي كتوقع لك اثار لا حلمت بيها حلمت بيها غير هادشي الاخر ايوا شي وحده كتجي وكتزير لي باقا بنت صغيره قد اصغر مني ولا قد كبيره ولا شي حاجه بحال هكا وكتزير لي وكنعاكي ليه ليه انت ناعسه انا ناعسه وبحال حسيت بها كنقول جنيات ايوا فهمت منو كنعاكي كنعاكي الناس حتى بحال السوسول تاع تاع بان كاين الفوق بحال تخلعت منها وهو اللي كنت عاشقه لانها كتقرب مني واحد النهار بحال هكا كتقرب شي بنت زوينه كي جات سمعت وكتقبل ما عرفتش شحال بحال هكا قلت يمكن كاين تاع والله اعلم ما عرفتش هادشي دابا انت ما كيطلعوش يتكلموا لا باقي غير بديت دابا دابا وليت كنتحرك انا قبل عقلتي مزيان مزيان انا كنت اتجاه عمري كنبكي واه عرفتي علاش المشكل اللي عندك شحال دابا درنا من الحصه تقريبا درنا شي هي الثالثه حيت الاشكال فين كاين الاشكال هو خاصك تعرف النوع الداء اللي عندك باش تبقى تسقط عليه الايات المناسبه لان ما تكونش حاجه قويه وليس ما كيتفاعلش مع الايات اللي هي كيقراها الرقاد بحال عين حسن السحر عشق ظلم يعني عنده قوه الا جيتي تبحثي انت كتلقى راسك كتاثري بشي ايات خارج هاد النطاق فهمتي ولا لا وانت وصلتي لدوك الايات بعد ما كثرت الاستماع للرقيه فهمتي ولا لا يعني كيكون الجن عنده واحد القوه هادوك الايات كانه مفتاح كتدقق فيهم عاد باش تعرف نوعيه الجن اللي ساكن الجسد هذا اللي كتاثر في الايات بحال دابا الايمان فيهم الحق فيهم اسماء الله الحسنى كما لو كانوش من البدايه هكذا من البدايه من أيوة. البدايه انا بحال هكا الايات الايات الرزق الى عقلتي ايوه ديال يونس اي نعم ودغني مو طه دابا انا طه كنت شحال شي سنين ولا شحال كنت حافظه كنت كنقرا بزاف كنت حافظه نسيتها ما بقيتش كنقراها ورجعت كنقراها في هاد الايامات واحد التاثير عجيب من الاول ديالها طه بحال كنت تخنق وفاش كيوصل فاش كيوصل و كنت تسمع على عيني نعم هي هذيك نعم نعم وهذيك ديال العيش دام جسد واحد فيها تمشي اختك تقول هل بك على ما يكفله والسامري فاش وصل السامري راه هذيك انا الاخوار تقال هذا الى كون الى نعم نسيت نسيت نعم ايوا نعم فاش وصل السحر اللي فهمت انا بحال كاين سحر الجان السحر اللي عندي يمكن ديال الجان والعقد وهذا كان عنده علاقه بالصغر دائما من الصغر داك الشيء كاين السحر الجان يمكن باش يبقى على حد شويه يمكن باش يبقى في الجسد وباش ما لا السحر الجان احيانا يكون ساحر قوي جدا فهو ماذا يصنع يوكل في الجسد شيطان ساحر فهو يبقى تلقائيا يجدد الاسحار وتلقائيا ياتي بالخدام له قوه على ان ياتي بهم ويسكنهم في الجسد. مثلا تقول أنا الحالة مرت عليها غير الأسبوع، ماذا يكون؟ طيب أنا أخت كنت يعني تفرغت لها الأسبوع، فسبحان الله يعني كنا يعني عدد كبير من الجن، لكن كيف؟ يعني كانوا مشوا دول كثيرة للعلاج، لكن سبحان الله من يجيبها يقول لك لأبيلها احنا بغينا نشوفوا شنو واقع. فبدأنا بالرقية، فإذا بنك يطلع شيطان، نتفاجأ على أن الشيطان معه خدام كان يستقطبهم يأتي بهم ويسكنهم مثلا في القدم، وظيفتهم لا يأذيوش ولكن يهيئوا لعمل سنوات. فيه جن آخر تجدونه هنا يعمل، وآخر كان فقط كان راقد جالس إلى حين يأخذ الإشارة من الشيطان. ولما أسلم الشيطان بدأ يظهر اتباعا ويكون هل أنت تقول لا أنا تبع للشيطان، هل كنت أنا خاص بي بالعلم أنا خاص بكذا. وكثير منهم يقولون ليس لنا مهمة، فقط أتى بنا وأسكننا هنا إلى حين أن يكون لنا دور مستقبلا. منهم من قال عندي خيوط وكنت مهيئ أن كل عام أعقد عقدة واحدة بخيط واحد على مدى 50 سنة. فهمت ولا لا؟ يعني في عمل الجن قد يكون شيطان يتحكم فيهم، ساحر يأتي بأسحار، جن يعني يحكم بسحر أو كذلك يصنع أسحار في الجسد، لهذا ترى الجسد يعني مثقل والرقية لا تؤثر فيه بشكل قوي مباشرة لكثرته. يمكن هذا ديال الملك حلمت بترامب في سنة أنا الملك الجديد رئيس أمريكا الجديد، حلمت بشي سنة واحد بنت صدر معي مشيت انا في عندهم زعما بحال خدمنا في دار، بحال صاحبي معاك حنا ونياك ولينا دار وكيولينا. طيب لا حتى رؤيه الملوك لها علاقه بنوع كبير في البدن، يكون له علاقه ذلك بالملوك. طيب حنا ندوش على التكاي مش مشكل، بغيت نكتب عاوتاني قلت كنقوم مكتبتي كتلف ماشي مشكل. اخر مره مشيتي عندك شيء مختلف مختلف وقوي، مختلف وقوي يعني مختلف بمعنى يعني بمعنى ربما قصدي هو نفس اللي قلت، يعني يكون الجن ليس كباقي الجن الذي عند الناس، يعني سهل يعني الحالة حالة مركبة تحتاج إلى مفاتيح. فهمت ولا لا؟ طيب الآية اللي الآن بين سورة طه، آية الرزق، آية الصغر، التعطيل، آيات الحق، آيات النور مثلا، لما جاء أمر أسحر هذا أكثر من السحر، بالحق لما جاء أمر أسحر هذا أكثر من السحر. أيوة يعني كل كلمة الحق. لا ممكن يكون مثلا في أحيانا يكون جن مغلوب عليه، لابد أنت لا تتحركي، أنت كتبكي، الجن يكون مغلوب عليه بمعنى هو أحكم إحكاما بسحر عظيم لكن يحن أو حن أو أتى إلى الإسلام لكن بين إقبال وإدبار. قد يكون مثلا الظلم يعطينا الظالم، قد يكون يحن إلى الجسد بالعشق، مفهوم؟ ولهذا لما تتلى عليه آية الحق يعلم الحق، عكس الذي يسمع آية الحق ويشعر بالأنفة أو الاستكبار. هنا في نفسية الإنس الجني، نفسية المريض تترجم لك حالة الجني الساكن في البدن. حينما تتلو عليه آية الظلم يشعر بالبكاء، يشعر بالندم، مفهوم؟ الجن كذلك هو يشعر بهذا فترجم على الإنسان. لما يشعر بآية النور انشراح، خلاص بدأ يأتي في طريق الحق. لما آية الحق تكون مع آية السحر لا يتأثر بالسحر يتأثر الحق، فهنا الحق يعلم أنه يريد حقا. ولهذا أنت مع المدة الآن بدأت التأثير وإن كان في الأول لا يظهر، فلا بد هذا الوتر أنك تحركي كثير، تسمعي كثير آية الحق وتكون الموعظة مع آية الحق وتكرار كلمة الحق ماذا يحركه يكون بشكل أقوى، وكأنك تبين وتفصل له وتفسر له ما هو الحق. شو كتحسي منها بالبكاء؟ طيب خير دريتك على الوجه ديالك. كيف كيتسدو أثناء الرقية؟ طيب يلا وديتك على الوجه ديالك.